نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث الثامن. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، أخرجه البخاري. هذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله تعالى في باب الآنية عن أنس بن مالك رضي الله عنه، هذا خادم النبي صلى الله عليه وسلم، خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين من حين قدم صلى الله عليه وسلم المدينة إلى أن لحق بربه صلوات الله وسلامه عليه. فأم أنس رضي الله عنها جاءت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ما من أحد من أهل المدينة وهو يقدر أن ينحلك شيئا إلا فعل، وإني أحب أن تقبل ابني هذا خادما لك. فقبله النبي صلى الله عليه وسلم. وأمه مشهورة رضي الله عنها وأرضاها، لها مواقف طيبة مشرفة، يقال أغلى مهر هو مهر أم أنس هذه رضي الله عنها، وذلك أنه خطبها أبو طلحة بعدما توفي زوجها أبو أنس بعدما هرب من المدينة وتوفي، وخطبها أناس كثر رضي الله عنها، ومن ضمنهم أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه. فقالت له: مثلك لا يرد، لكن أنت كافر وأنا مسلمة فلا أقبلك. فقال: لا، ما هذا قصدك، وإنما تريدين الذهب والفضة، وأنا أعطيك أكثر من غيري. فقالت: إذا أسلمت فهو مهري ويكفيني منك، ولا أريد ذهبا ولا فضة. فأسلم رضي الله عنه وحسن إسلامه، وتزوج بأم أنس رضي الله عنها وأرضاها، وتدعى أم سليم رضي الله عنها، وهي أم أنس ابن مالك هذا رضي الله عنه. وطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لغلامه أنس، فدعا له بقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم أكثر ماله وولده، ودعا له بطول العمر ودخول الجنة. فكان دفن رضي الله عنه فوق 100 من أولاده، وكان أولاده كثر، وتجاوز أو وصل إلى 100 وزيادة من السنين رضي الله عنه. ولذا كان في آخر حياته ما يستطيع أن يصوم رمضان لضعفه وكبره، وفكره موجود، فكان إذا دخل رمضان جمع 30 مسكينا وأطعمهم طعاما يشبعهم، وأفطر رضي الله عنه. وكان بستانه في البصرة يثمر في السنة 2 مرات، وتشم رائحته الطيبة من مسافة بعيدة ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فهو رضي الله عنه يقول: أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر. القدح إناء يشرب به المرء، يعني بمثابة الكأس. فاتخذ مكان الشعب سلسلة، سلسلة الأكثر بفتح السين، وتقرأ بكسرها سلسلة، والأكثر سلسلة. والشعب، الشعب قالوا يطلق على معان عدة، مثل ما يقال شعب أبي طالب، شعب عامر، يعني المكان بين جبلين، المدخل بين جبلين، ويطلق على معان عدة، لكن المراد بها هنا الشق في الإناء. فاتخذ مكان الشعب سلسلة، وسلسلة، سلسلة هي التي يربط بها، والسلسلة هي المدورة من حديد أو ذهب أو فضة. من فضة اتخذ، ويقرأ يروى اتخذ، اتخذ للمبني للمعلوم وهو النبي صلى الله عليه وسلم، واتخذ يعني ما يدرى من اتخذ هذا، هل هو النبي صلى الله عليه وسلم أم أنس بن مالك أم غيره ممن صار إليه هذا القدح. وهذا الحديث فيه دلالة على جواز استعمال الفضة عند الحاجة بشروط كما قيدها الفقهاء رحمهم الله، وكذلك اتخاذ الضبة عند الانكسار إذا لم يكفي السلسلة، لم تكفي، فيتخذ ضبة يعني تمسك الجهتين، تمسك الحدين، ف لكن يشترط أن تكون قليلة وأن تكون بقدر الحاجة، وأن لا يباشر ذلك الشارب، لا يشرب مع الضبة أو يشرب مع هذه السلسلة فيكون استعمل أو شرب في آنية الفضة. ثم إن كان المتخذ لهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم فذلك دليل صريح في استعمال الشريط والسلك والخيط من الفضة في تربيط الإناء عند الحاجة لذلك. وأما إذا كان المتخذ لهذا هو أنس أو غيره فلا دليل فيه والله أعلم. لكن جاء في رواية للبخاري أنه انكسر كأنه عند أنس وأراد أن يأتخذ حلقة، وكان في حلقة من حديد، فأراد أنس رضي الله عنه أن يبدلها بحلقة من فضة أو ذهب، فقال له أبو طلحة رضي الله عنه هذا زوج أمه اتركه على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لا تغيره عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه في الحلقة، هذا الكلام في الحلقة. فاتخذ استدل به العلماء رحمهم الله على أنه إذا ما دام أن أبا طلحة نهى أنس عن اتخاذ حلقة من ذهب أو فضة بدل حلقة الحديد دليل على أن القدح هذا حوفظ عليه على ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يشرب به، وأن هذه السلسلة كان أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. الشعب لفظ مشترك بين معان المراد منها هنا، يعني بعض الكلمات تأتي ويراد بها معان كثيرة، لها معان كثيرة، ويميز المراد بهذا السياق من سياق الكلام. نعم. المراد منها هنا الصدع والشق سلسلة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ ما كان الشعب بفتح الشين المعجمة وسكون المهملة. المعجمة يعني المنقوطة لتتميز عن السين المهملة، السين يقال لها مهملة والشين معجمة. لفظ مشترك بين معان المراد منها هنا الصدع والشق سلسلة من فضة، في القاموس سلسلة بفتح أوله وسكون اللام وفتح السين الثانية، منها إيصال الشيء بالشيء، أو سلسلة بكسر أوله دائرة من حديد ونحوه، والظاهر أن المراد هو الأول فيقرأ بفتح أوله، أخرجه البخاري، وهو دليل على جواز يعني الظاهر أن المراد الأول المقصود به إيصال شيء بشيء، يعني تربيط ليس الدائرة وإنما هي خيط من ذهب يربط به، وهو دليل على جواز تضبيب الإناء بالفضة ولا خلاف في جوازه كما سلف، إلا أنه هنا قد اختلف في واضع السلسلة، فحكى البيهقي عن بعضهم أن الذي جعل السلسلة هو أنس بن مالك رضي الله عنه، وجزم به ابن الصلاح، وقال أيضا فيه نظر، لأن في البخاري من حديث عاصم الأحول رأيت قدح النبي صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك فكان قد انصدع فسلسله بفضة، يعني فسلسله تدل هذه على أن سلسله هو أنس بن مالك. وقال ابن سيرين إنه كان في حلقة من حديد فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من ذهب أو فضة، فقال له أبو طلحة لا تغيرن شيء. أبو طلحة يصير هو ربيب لأبي طلحة، أبو طلحة زوجه أمه أم سليم، فقال له أبو طلحة لا تغيرن شيئا صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما كان أغلى مهر في الوجود هو مهر أم سليم لأنه الإسلام، فمهرها إسلام أبي طلحة، وإسلام الرجل لا يعادل شيء من الدراهم ما بلغت. لا تغيرن شيئا صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فترك، هذا لفظ البخاري، وهو يحتمل أن يكون الضمير في قوله فسلسله بفضة عائل. لا تغيرن يدل على أنهم حرصوا على المحافظة على القدح صفته التي كان عليها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن يكون ضمير في قوله فسلسله بفضة عائدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون عائدا إلى أنس مالك رضي الله عنه كما قال البيهقي، إلا أن آخر الحديث يدل للأول يدل الأول، يعني أن الذي سلسله هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأن قدح لم يتغير عما كان عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: والسلسلة غير الحلقة التي أراد أنا تغييرها؟ السلسلة هذه غير الحلقة، يعني السلسلة تختلف، سلة يعني كأنها يربط بها الشق، إذا في الحلقة حلقة قد تكون يعلق بها الكاس ونحو ذلك. الله قوله سلسله والله عليه لم هو فنادره الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على